فكان أخوف ما يخاف صلى الله عليه وسلم على أمته أئمة الضلال. أذكر مرة, وهذا شاهد لهذا الحديث, أذكر مرة رأيت كتابا لأحد غلاة المتصوفة في الأذكار والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, والكتاب مليء بالطلاسم وأشياء معقدة وألفاظ شركية وبدع في الدعاء. فكنت أقلب الكتاب وأنظر إليه, قلت في نفسي وأنا أقرأ الكتاب, من الذي يمكن أن يقبل هذا الكتاب؟ ما أظن أحد يقبل هذا الكتاب ويرتضي, لأن الكتاب معقد وطلاسم وشركيات وألفاظ ركيكة وأشياء ممجودة غير مقبولة. فقلت في نفسي, من الذي يقبل هذا الكتاب ويقبل قراءته؟ فلما جئت إلى آخر الكتاب, آخر الكتاب, وإذا بالمصنف يعقد فصلا يقول فيه, إنني لما انتهيت من هذا الكتاب ترددت في نشره, ترددت في نشره, وأخذت أقدم رجلا وأخر أخرى, هل أنشره بين الناس أو لا أنشره؟ فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي, يا فلان لماذا هذا التردد؟ ولماذا هذا التأخير؟ ولماذا تحبس هذا الخير عن الناس؟ بادر في نشره. يقول, وفي نفس الليلة جاءني أبو بكر في المنام وقال لي, لماذا تتردد؟ وجاءني عمر وجاءني فلان. يقول, فانشرح صدري ونشرته, انشرح صدري ونشرته. العوام الآن لما يقرأ هالمجيء في المنام ومجيء أبو بكر ومجيء عمر والأشياء, يأخذ هذا الأمر على أنه من المسلمات, تصبح مثابة متفق عليه, رواه البخاري ومسلم, ما تقبل مساومة ولا تقبل رجل. ويكون الذي أتى لهذا الرجل إن كان صادقا يكون أتاه شيطان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي, ويكون هذا لا يعرف صفة النبي عليه الصلاة والسلام, فيأتيه الشيطان بأي صورة ويقول له, أنا رسول الله وانشر الكتاب, ويأتيها آخر على أنه بكر وعلى أنه عمر, ثم ينشر الكتاب ويضل به الناس. فأخطر ما كان يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من أئمة الضلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.